مصدق واسم وفعل ثم حرف الكلم. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. اسم فعل حرف. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. وحيده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. بالجر والتنوين والنداء وال، ومسند للاسم تمييز حصل. بالجر والتنوين والنداء وال، ومسند للاسم. سلوى، أعتقد أن الأستاذ أحمد تأخر دقيقتين عن موعد الدرس. نعم، ولعل ما أخره يكون خيرا. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعتذر يا أحبائي عن هذا التأخير، فالطريق كان مزدحما جدا. لقد توقعت هذا. وأنا أيضا توقعت هذا. وقلتما لعل ما أخره يكون خيرا. نعم، قلنا هذا. لقد سمعتكما. كان ينبغي أن نقول لعل الذي أخر الأستاذ يكون خيرا. نعم، كي تكون الجملة جملة صلة فيها اسم موصول. لكن ما قلت ما كان جملة صلة فيها موصول. كيف؟ إننا لم نذكر اسما موصولا قطعيا ولا جزءا من جملة صلة. بالضبط، فما قلنا غير لعل ما أخره يكون خيرا. هذا هو. أيوجد اسم موصول في هذه الجملة؟ نعم. ما هو؟ كلمة ما. ما اسم موصول؟ إنها اسم موصول، وكذلك إذا قلنا أعجبني ما قيل. أعجبني ما قيل. نعم، أعجبني ما قيل تعني أعجبني الذي قيل. مضبوط جدا يا ولدي. حقا، إن اسم الموصول ما يعمل عمل أسماء الموصول كلها. أعجبني ما قيل، أي أعجبني الذي قيل. ولعل ما أخرك يكون خيرا، أي لعل الذي أخرك يكون خيرا. هذا حق. وأيضا إذا قلنا سمعت من ضحكوا. سمعت من ضحكوا. أيوجد هنا أيضا اسم موصول سمعت من ضحكوا؟ نعم يا ولدي. أعتقد أن اسم الموصول هو من. تماما يا بنيتي. وهل اسم الموصول من يحل أيضا محل كل أسماء الموصول الأخرى؟ الذي والتي واللذان واللتان والذين واللاتي أو اللائي. بالضبط يا أديب يا ولدي. إذن يمكن أن أقول سمعت من ضحك، سمعت من ضحكت، سمعت من ضحكا، وسمعت من ضحكتا. وسمعت من ضحكوا، وسمعت من ضحكنا. كل هذا صحيح يا أحبائي. واسمع، نقول جاءني القائم. جاءني القائم، وأين باقي الجملة؟ أليست هذه الجملة مفيدة يا سلوى؟ بلى، جاءني القائم جملة مفيدة. إذن لماذا قلت أين باقي الجملة؟ لأن في جاءني القائم لا يوجد اسم موصول. حقا، هل انتقلنا إلى درس جديد يا أستاذ؟ كلا يا ولدي، ما زلنا في بداية موضوع جملة الصلة، وجاءني القائم جملة صلة. أنا لا أعرف أين اسم الموصول في هذه الجملة. لعله أل في القائم. أصبت يا أديب يا ولدي. ها؟ ماذا؟ لقد أصبت يا أديب من حيث لا تقصد. رمية من غير رامي. هل حقا ال اسم موصول يا أستاذ؟ نعم يا أديب، وتأمل الجملة ثانية. جاءني القائم. نعم، جاءني القائم، أي جاءني الذي هو قائم. بالضبط يا ولدي. وهل اسم الموصول ال يعمل عمل كل أسماء الموصول الأخرى، أي يحل محلها كلها؟ نعم يا بنيتي. إذن يمكن أن نقول جاءني القائم، وجاءتني القائمة، وجاءني القائمان، وجاءتني القائمتان، وجاءني القائمان، وجاءتني القائمتان، وجاءني القائمون، وجاءتني القائمات. مضبوط. أي أن من وما وأل أسماء موصول تحل محل أسماء الموصول الأخرى، الذي والتي واللذان واللتان والذين واللاتي أو اللائي. تماما يا أديب يا ولدي، هذا عن الأسماء الموصولة. الأسماء الموصولة؟ أي أن هناك موصولات من غير الأسماء؟ اسمع، نقول عجبت من أن قام زيد. عجبت من أن قام زيد، تقصد يا أستاذ أن... نعم يا ولدي، أن حرف وصل. ولكن يا أستاذ، أن ليست بمعنى الذي. أحرف الموصول يا سلوى ليست بمعنى أسماء الموصول. ولكن كيف هي إذن موصولة؟ لأنها تصل الكلام ببعضه فقط. عجبت من أن قام زيد. أستاذ أحمد، ما هي باقي حروف الوصل؟ نقول يا ولدي جئت لكي تسمعني. جئت لكي تسمعني، هل حرف الوصل هنا هو كي؟ نعم يا بنيتي. وهو يصل كلمات الجملة ببعضها، جئت لكي تسمعني. إذن كي حرف ناصب للفعل المضارع، وهو أيضا حرف وصل. ونقول أيضا يا أحبائي، يعجبني أنك سامع. يعجبني أنك سامع، هنا أن حرف وصل. تماما. وفي القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أولم يكفهم أنا أنزلنا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أولم يكفهم أنا أنزلنا، هنا أن جاءت حرف وصل يصل بين الكلام وبعضه. صحيح جدا يا أديب يا ولدي. أستاذ أحمد، هل بقيت حروف وصل أخرى؟ نعم، نقول يا أحبائي، وددت لو فهمت. وددت لو فهمت، لو حرف وصل أيضا؟ نعم، لو أيضا حرف وصل. أي أن حروف الوصل هي أن، كي، أن، لو. وحروف الوصل تختلف عن أسماء الموصول في أنها تصل الكلام ببعضه فقط، وتستخدم لكل الضمائر المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. نعم يا أحبائي، هذا مضبوط، بارك الله فيكما. إلى هنا فهمنا أسماء الموصول وحروف الوصل. هل أنت متأكد يا أديب أنك فهمتها؟ وهل تشكين في هذا يا سلوى؟ إذن سأقولها، أسماء الموصول هي الذي والتي واللذان واللتان والذين واللاتي أو اللائي. أما حروف الوصل، انظر لم تقل أسماء الموصول كلها، هناك من وما وأل. نعم من وما وأل، لقد نسيتها. ألم أقل لك إنك لم تفهم الموصولات؟ قلت لك إنني نسيت، وهناك فرق بين عدم الفهم والنسيان. كيف تقول إن هناك فرقا بين التذكر والفهم؟ أليس التذكر جزءا من الذكاء؟ ولكن الأذكياء أيضا ينسون، أليس كذلك يا أستاذ؟ بلى الأذكياء أحيانا ينسون، وهناك فرق حقا بين التذكر والفهم يا سلوى. وما هو هذا الفرق يا أستاذ؟ أحيانا ينسى الإنسان أشياء هامة تخصه، سواء كانت ضارة به أو نافعة له. هذا هو عدم التذكر. نعم، وقد تكون درجة ذكاء هذا الإنسان مرتفعة جدا. أما الفهم فهو قدرة الإنسان على الاستيعاب والإدراك. ولكن ما يستوعبه الإنسان ويدركه لا يمكن أن ينساه. كلا يا سلوى، قد يدرك الإنسان شيئا ويستوعبه جيدا ويعيه تماما ثم ينساه بعد ذلك، كأسماء الموصول مثلا.